بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واحفظه يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال في روضة الناظر موفق الدين ابن قدامة رحمه الله: فصل في لزوم النتيجة من المقدمتين. لزوم النتيجة هذا كله في من مسائل المنطق، وتقدم الكلام في البرهان، وأن البرهان أو الدليل يتركب من، يعني عندهم يقولون أنه لا بد يتركب من مقدمتين، والنتيجة هي الحكم الذي يراد التوصل إليه، ويمثلهم بمثال تقليدي، يعني إما يقول البر مكيل وكل مكيل فهو ربوي، أو كل مكيل يحرم بيعه بجنسه متفاضلا. فالمقدمة الأولى البر مكيل، هذه مقدمة، ولا الرز مكيل أو البر مكيل كل واحد، والمكيل يحرم فيه ربا الفضل، فالنتيجة يحرم ربا الفضل في البر أو الرز، هذه النتيجة. والمثال الآخر النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، فالنبيذ حرام يعني شربه، فالنتيجة هي نتيجة المقدمتين، وكل جملة مركبة من محمول وموضوع، والنتيجة تؤخذ، يعني تؤخذ من محمول الجملة الثانية وموضوع الجملة الأولى. النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، فتقول النبيذ حرام، هذه النتيجة. نعم، أعد الجملة. أحسن الله إليكم. فصل في لزوم النتيجة من المقدمتين. نعم. علم أنك إذا جمعت مفردين ونسبت أحدهما إلى الآخر كقولك النبيذ حرام فلم يصدق بهما العقل، فلا بد من واسطة بينهما تنسب إلى المحكوم عليه فتكون حكما له، وتنسب إلى الحكم فتصير حكما له فيصدق العقل به، فيلزم ضرورة التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه. بيانه: إذا قال النبيذ حرام فمنع وطلب واسطة ربما صدق العقل بوجودها في النبيذ وصدق بوصف الحرام لتلك الواسطة، فيقول النبيذ مسكر. النبيذ مسكر وكل مسكر، الجملة الثانية المقدمة الثانية. نعم. فيقول نعم إذا كان قد علم ذلك بالتجربة. التجربة أو بالخبر. نعم. بالتجربة أو بالخبر. نعم. النبيذ مسكر. نعم. فيقول وكل مسكر حرام. الثانية تحتاج إلى أيضا تسليم، وذلك بالدليل، كل مسكر الحديث الصحيح، كل مسكر حرام أو كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. نعم. فيقول وكل مسكر حرام، فيقول نعم إذا كان قد حصل ذلك بالسماع، فيلزم التصديق بالسماع. نعم أحسن، ينطلق ذلك السمع. نعم. دليل بالسماع، فيلزم التصديق بأن النبيذ حرام. فإن قيل فهذه القضية ليست خارجة عن القضيتين، قلنا هذا غلط، فإن قول ليست خارجة عن القضيتين، يعني تقولها جملة داخلة في الجملتين، لكن لها مدلول آخر، مدلول خاص. النبيذ مسكر ما في حرام، كلمة حرام النبيذ مسكر، هذه الجملة الأولى. نعم. الجملة الثانية المسكر حرام أو كل مسكر حرام، فنحن استنتجنا من هذه وتلك جملة أخرى النبيذ حرام، فأثبتنا لموضوع الجملة الأولى محمول الجملة الثانية، حرام كانت هي الخبر في الجملة الثانية وهي ما يسمونها المحمول والمبتدأ الموضوع، فالجملة الأولى النبيذ مسكر والثانية المسكر حرام، النتيجة النبيذ حرام. يقول الاعتراض نعم فإن قيل. قلنا فإن قيل فهذه القضية ليست خارجة عن القضيتين، قلنا هذا غلط. فإن قولك النبيذ حرام غير قولك النبيذ مسكر، صح، وغير قولك المسكر حرام، صح. بل هذه ثلاث مقدمات لا تكرير فيها، لكن قولك ثلاث مقدمات لا تكرير فيها، يعني ثلاث مختلفات جمل. عندك مختلفات سهل. نعم لا تكرير فيها هو معنى أنه مختلفات، فهذه أحسن الله عليكم، بل هذه ثلاث مقدمات لا تكرير فيها، لكن قولك المسكر حرام شمل النبيذ بعمومه فيدخل فيه بالقوة لا بالفعل، إذ قد يخطر العام في الذهن ولا يخطر الخاص، فمن قال الجسم متحيز قد لا يخطر بباله ذكر القطب. طيب الجسم متحيز. نعم. نعم. فمن قال الجسم متحيز. متحيز. قد لا يخطر بباله ذكر القطب، فضلا عن أن يخطر بباله مع ذلك أنه متحيز. المحقق قال القطب المحور القائم المثبت في الطبق الأسفل من الرحى يدور عليه الطبق الأعلى. كيف يدخل يجي الجسم متحيز؟ يعني الرحى جسم وهو متحيز، فإذا قلت الرحى متحيز، الرحى جسم وكل جسم متحيز، فالرحى جسم فالرحى متحيز، نفس ما قلنا في النبيذ والمسكر. يقول فقد لا يخطر بالبال القطب وهو المحور الذي يدور عليه الطبق الأعلى من الرحى، ويمكن كثير أكثركم لا يعرف الرحى. الرحى آلة طحن مكونة من حجرين دائرين، يكون الأعلى محمولا على قطب يرفعه قليلا على الطبق الأسفل فيدور، فالحب يكون بينهما، فبسبب انطباق الطبق الأعلى على الأسفل انطباقا ليس تاما، لو كان تاما ما صار تحته حب ولا دخل تحته الحب، لكنه انطباق شديد قريب بحيث إذا دار يسحق. كانت هي آلة الطحن التقليدية أو المعروفة قبل أن تظهر هذه الأسباب. الله لك فتحة من فوق فيها. إيش تقول؟ فتحة فتحة لإلقاء الحب. نعم. بعده. فضلاً. نعم. فضلاً عن أن يخطر بباله مع ذلك أنه متحيز، فالنتيجة موجودة في إحدى المقدمتين بالقوة القريبة، لا تخرج إلى الفعل بمجرد العلم بالمقدمتين ما لم يحضر المقدمتين في الذهن، ويخطر بباله وجه وجود النتيجة في المقدمتين بالقوة، ولا يبعد أن ينظر الناظر إلى بغلة منتفخة البطن

يعني الفهم والاستنباط. وكما يقول أو يذكر ابن تيمية إن علم المنطق لا ينتفع به البليد ولا يحتاج إليه الذكي. هو علم يعني فيه تعقيد، لكن سبحان الله دخلت مصطلحات المنطق على العلوم، فتجد المصطلحات المنطقية موجودة في كلام الفقهاء وفي كلام النحويين. يعني على سبيل المثال مثل التصديق والتصور والحد وأنواع الحد مثلاً بالماهية وبالخاصة، مصطلحات كثيرة دخلت، تجدها حتى في علوم النحو، مثل ما دخلت المذاهب الكلامية على تلك العلوم. نفس المذاهب الكلامية الاعتقادية دخلت على أصحاب الفنون من الفقهاء والنحويين واللغويين وغيرهم. فكذلك المنطق، مصطلحات المنطق، فمما يستفاد في الآن من دراسة المنطق معرفة هذه المصطلحات، يعني كلغة، لغة، لأن المصطلحات هي يعني مفردات لها معاني خاصة عند أولئك. فبدراسة هذه المصطلحات يعني تعرف المراد بها عندما تمر عليك في كلام أصحاب العلوم، والله أعلم. أحسن الله إليكم، مقول الشيخ الإسلام إيش فيها؟ ماذا قال أحسن الله إليكم؟ الكلمة مشهورة، أنا ما يعني ما أحفظها من، لكنها مشهورة الآن، أن علم المنطق يعني أمر لا يحتاج إليه، لا ينتفع به البليد ولا يحتاج إليه الذكي. الذكي قد أغناه الله بما أعطاه من العقل والفطنة، والبليد ما ينتفع به، ما لا يجعله ذكيا. المنطق لا يجعل البليد ذكيا، مع أنهم يبالغون ويقولون أنه هو الميزان، المنطق ميزان العقل. وأصله من اليونان أحسن الله إليكم. ها؟ أصله من علوم اليونان المنطق. أصله الآن من علوم المسلمين يدرسونه ويتكلمون عنه، أشوفه عندك. الله المستعان. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. جزاكم الله خير. بسم الله.